الشيء المهم في حياتنا الأسرية والاجتماعية، أرجو الانتباه، الشيء كل شيء كلش مهم في حياتنا، مع الأسف كثير من عندنا نفقد هذا الشيء، لذا أود أن أركز عليه، وهو كتمان السر. احنا ما نعرف شلون نكتم السر في حياتنا، وهذا خطأ كبير. ورد في الحديث الشريف: استعينوا على أعمالكم بالكتمان فإن كل ذي نعمة محسوب. استعينوا على أعمالكم بالكتمان حتى من أخوتك، حتى من أخوتك اكتم أمرك. ليش؟ لأنه يعقوب قال لابنه يوسف اكتم هذا الخبر حتى من أخوتك، باعتبار هذا أخوتك عندهم حسد يكيدوا لك كيدا، يسوي لك مؤامرة، بعدين راح يخلقوا لك مشكلة. فقبل ما تنخلق لك مشكلة اجتماعية وأسروية، حاول أنه تكتم سرك، لا تبين سرك الأحد. لذا كتمان السر أمر مهم. ورد في الحديث الشريف: أستر ذهبك وذهابك ومذهبك. ذهبك أموالك، حتى عندنا في الحديث الشريف أنه زوجتك لا تعلم بأموالك، لأنه إذا علمت بأموالك في اليوم يشوف لك يسوي لك تعارف مثلا، باكر ربما تخلق لك مشكلة. وهذه حدثت في العوائل وحتى وصل إلى مسألة الطلاق. مثلا علمت أنه عندك مثلا سأفرض 1,000,000 تومان، زين، وعلمت أنه أعطيت من هذا 1,100,000 تومان إلى أختك إلى والدتك، قامت القيامة عند إذن الأسرة، لأنه وراها طالبك يقول لك 100,000 عندي في الشغلة، تقول له والله تقول له ما عندي فعلا ما أقدر. ها شلون الأمك الأختك إيه بني، أما لمن وصلت إلنا أنت ما عندك، لأنه تدري عندك فلوس وما تقدر تقول ما عندي، زين. أما إذا ما تدري وأعطيت سرا، عند ذلك ما راح تخلق لك مشكلة بالعائلة. لذا كتمان السر أمر مهم حتى في الأسرة. رحمة الله عليه آية الله العظمى الشيخ الأراكي يقول المباحث ماله آية الله العظمى السيد الخنساري اللي الآن مدفونين في حرم السيدة المعصومة، هؤلاء العلماء الكبار اللي مدفونين، واحد منهم السيد الخنساري كان مباحث للشيخ الأراكي. يقول هذا السيد الخنساري في يوم قال لي: شيخنا تعال نتباحث بالحج، مباحثة بالحج، فقه حج. قلت له خوش موضوع، خلنا نتباحث. يقول تباحث معي ورا مدة طويلة مع كملنا البحث في الحاج، وراها افتهمت انه هذا دا يريد يروح المكة. بعد ما راح المكة افتهمت انه هذا قبل مثلا افرض اشهر هو مصمم على انه يروح المكة من اجل انه يضبط مسائل مكة، لذا قال لي تعال نقرأ الحاج، وكتم علي ذلك مع انه كان صهر الشيخ الأراكي. سيد الخنساري كان صهر الشيخ الأراكي صهره، لكن مع ذلك كتم عليه، يعني كتم على عمه وكتم على من يباحثه في الدرس. شو جد الكتمان؟ يقول كتم علي أشهر ويتباحث مني ومخبوص في الحج ويروح المكة وأنا ما أدري أنه هذا يروح المكة، لأنه النعمة اللي عندك إذا تريد تخبر بها الآخرين لا يخلو الناس من حالين، إما يكون عدوك أو يكون صديقك، حالتين لو عدو لو صديق. عدوك يتأذى وصديقك يحسك. عدوك يتأذى يحاول أنه هسه اللي الله نعطيك نعمة يحاول أنه يزيل النعمة عنك، والحسود هم أيضا صديقك هم يزيل النعمة، لأنه سنذكر الحسد بمعنى إزالة النعمة، فيحسدك على كل حال. فليش تبقى تقول للآخرين اكتم سرك؟ لذا يوسف عندما أخبر والده بسره قال اكتم هذا السر، مع انه رؤيا لكن